السلام عليكم. القصة الليلة قصة لغز، لغز جريمة ويحتاج انك تتوقع النهاية، واللي فيكم يصيب فيه توقعات على طول يرفع التليفون ويتصل على العمليات ويقول لهم تعالوا خذوني احلكم القضايا اللي تقيدونها ضد مجهول. انا اقصد المتابع في كل بلد في العالم يعني. المهم لكم بالطويلة، قصة الليلة حصلت في مدينة القاعدة تبع محافظة إب اليمنية عام 97. في رجل اسمه معن، معن هذا متزوج وعنده ولد وبنت، بنته الكبيرة عمرها 17 سنة، أولده اللي أصغر شوي عمره 15 سنة، وكان يبعدهم عن عمله لأنه عنده مزرعة وينتج فيها ويحصد ويبيع وكذا، لكن مخلي عياله بعيد عن موضوع الزراعة، يبيهم يهتمون في موضوع الدراسة، ومتحمل الشقة بروحه، والحمد لله المزرعة يعني محصولها يغطي تكاليفه وكذا، والحمد لله ماشي الأمور. عمره اللي هو معن 55 سنة. في عام 97 كان المحصول يعني يغطي تكاليفه وكذا، يعني كان انتاجه جدا طيب، وخذ المحصول وراح للسوق وباعه وخذ المبالغ، وكان مبسوط جدا جدا انه راح يسكر كل الالتزامات اللي عليه ومصروف عياله ومصروف المزرعة وكذا. وهو راجع من المزرعة رايح البيت ويلتقي في واحد من اصدقائه اسمه داود. يا هلا داود، يا مرحبا، شلونك، شو الاخبار، فينك انت؟ قال والله انا موجود كذا. يا لها حياك الله. قال داود والله حلفت عليك اليوم انا بايع المحصول ومبسوط وابي اعزمك على الغداء، تكفى تجي معاي المزرعه عازمك على الغداء ونقعد وننبسط ونروح نخزن وابيك تبات عندي الليله في المزرعه. داود قال ليش ابات عندك في المزرعه؟ قال والله يا داود اسمعني، قبل يومين أنا حسيت في أصوات عندي في المزرعة وبيني وبينك خفت، أنا ما أدري هي بشر أشباح، والحين أنا المشكلة معاي فلوس المحصول، أخاف إنه يطلع لص مترصد لي ولا شيء، فالله يخليك بتكون معاي يعني تبات معاي بس هالليلة. قال له أبشر حاضر ما في معنى. راحوا فعلا المزرعة وتغدوا وخزنوا وباتوا في المزرعة. عياله ينتظرونه، لكن متعودين ان ابوهم مرات فعلا يروح للمزرعه يجي على وجه الفجر، يجي يصلي عندهم الفجر ويفطر عندهم وينام فتره الظهيره ويرجع مره ثانيه للمزرعه. لكن اليوم الثاني معن ما رجع البيت، عياله انتظروه على وقت صلاه الفجر، طلعت الشمس، استغربوا ابوهم مستحيل ما يجيهم على الأقل عند الصلاة، صلاة الفجر هذه. فالبنت يعني انتبهت وسألت أمها، قالت لها والله ما أدري بس يمكن يبي يجلس في المزرعة فترة الصبح يعني، أخذي له الفطور. قالت أوكي، جهزت لها أمها يعني الفطور حق أبوها، ولأن المزرعة قريبة منهم، وراحت البنت تمشي لين دخلت المزرعة وراحت إلى غرفة الحراسة أو غرفة اللي باتون فيها داخل المزرعة، وصارت تنادي وتصرخ على أبوها يبا يبا، ما طلع لأنها هي خايفة أن تروح تفتح باب الغرفة يكون في أحد، يعني متعودة أن يكون أحد من أصدقائها موجودين عنده. تنده على أبوها، تنده على أبوها، ولأن غرفة الحراسة موجودة شوية على مرتفع من الصخور، والبنت ما تحب تصعد يعني، فرجعت للبيت وكلمت أخوها اللي عمره 15 سنة، قالت له تعال صحي أبوي وشوف يمكن عنده رجال داخل الغرفة في المزرعة وأنا الفطور حطيته عند الباب. قال أمشي معي يلا أمشي. راح خذ أخته ورجعوا للمزرعة. لما جاء عند غرفة الحراسة صعد الصخور هذه ودخل الغرفة ولا أبوه نايم، ينادي أبوه يبا قوم الله يهديك يبا طلع الصبح يبا يبا، ما يرد عليه. مسك إيده ولا إيده متيبسة يعني، شال الغطاء عنه ولا في دم مليان الجسد، مسك جثة أبوه يحضن ويبكي ويصرخ. البنت سمعت أخوها يصرخ قامت تسلقت الصخر ودخلت وراه وتشوف المنظر ويغمى عليها. شوي الولد أغمى عليه، ما صحوا إلا متجمهرين العالم عليهم والناس وكذا سمعوا صراخهم يوم جو شافوا المنظر هذا. المهم انقلوا جثة أبوهم بحضور رجال الأمن وبدأ البحث الحين من اللي قتل معا. طبعا ما يعرفون من اللي كان بايت معه، وأبوهم أصلا ما بلغهم من اللي كان عنده. المهم يسألون يحققون منو ممكن لها علاقة في مقتل أبوكم. قالوا والله أبونا أصلا كان بايع المحصول اليوم اللي قبله وعنده مبالغ مالية وممكن أن تم سرقته. رجال الأمن قالوا لا، أصلا إحنا عثرنا في الغرفة نفسها لما رفعنا الجثة عثرنا على مبالغ مالية، وإحنا راح نتأكد هل هي يعني المبلغ كامل ولا اللي سرق الفلوس يعني أخذ منهم جزء. راحوا سألوا في السوق قالوا فعلا ما عن جاء وباع المحصول في المبلغ الفلاني، كان المبلغ نفسه موجود بجانب الجثة، يعني اللي قتل معن ما سرق، والموضوع ما هو موضوع أموال وسرقة وكذا، لا لا لا لا. الحين ما يدرون من اللي كان عنده اللي هو داود هذا، لكن ولده قال ترى أبوي كان عنده سلاح ومستحيل يفارق سلاح وسلاح من نوع الكذا. هني الضابط انبسط لأن لقى شيء ممكن يوصلهم للقاتل. الآن سلاح مفقود ولا بد الشخص اللي أخذ السلاح وقتل معن إنه راح يبيع السلاح أو راح يستخدمه، فراح نكتشف شخصية هذا المجرم. فعلا ضابط التحري على طول راح لأقرب سوق سلاح عندهم وعمم على أوصاف السلاح اللي هو سلاح معن المسروق، وقال لهم أي واحد يبيع نوع سلاح مثل السلاح هذا على طول تبلغوني ولا أحملكم المسؤولية. قال له واحد من التجار قال له أصلا أنا ترى اشتريت نفس هالسلاح هذا بس ترى قبل لا تبلغوني يعني أمس. قال له حلو، من اللي شريته منه؟ قال شريته من شخص اسمه داود، داود ابن فلان لفلاني. بس الآن وصل للسلاح مال معن ومن اللي سرق السلاح، والسارق هو القاتل اللي هو داود صديقه. على طول عمم على أوصاف داود وبياناته ومعلوماته، لقوا أن أسرته أصلا تعيش في مدينة القاعدة، راحوا حق أمه وأبوه وإخوانه وكذا. قالوا والله إحنا ما ندري بصراحة، لكن داود راح إلى مدينة العدين، وهذا العدين كذلك مدينة في محافظة إبل اليمنية. وعلى طول ينتقلون رجال الأمن إلى المدينة هناك لأن في عنده أحد أقاربه، وتوقعوا أن يكون داود موجود. وفعلا ولا هذا داود موجود عندهم. ألقوا القبض عليه. تعال يا داود، ليش قتلت صديقك معن؟ قال والله يا جماعة اللي بقوله لكم هو الصحيح، وأنا راح أعترف كل شيء. أنا فعلا هربت وفعلا بعت السلاح علشان أتخلص من سلاح الجريمة وهربت، لكن أنا ما توقعت أن أحد يوصل لي لأني أنا ما أدري شلون حصلت الجريمة، شلون أنا قتلت صديقي صديق عمري معن، والله أنا ما أدري. قال لا تكلم. قال معن التقيت فيه وهو راجع من السوق، قال لي تعال معاي للمزرعة نجلس ونتغدى وننبسط ونخزن، وابيك تحرص معاي لاني اسمع الصوات وخايف انه يكون سارق وحرامي. قلت له اوكي ما عندي مشكلة، ورحت فعلا معاه. لكن شو اللي صار؟ يقول في الليل انا بديت اوسوس، يعني كلام معن خوفني كذلك، يعني معن نام على طول حط سلاحه تحت المخدة ونام، أما أنا ماني متعود على النوم في المزارع وماني عارف أو شنو اللي يسمع الصوت، أشباح، جن، حرامية، حيوان مفترس، ما أدري. فأنا بديت أوسوس وأخاف وكل شوي أفز على صوت، أي صوت يقترب مني حتى إن شاء الله يكون قط ولا يكون كلب ولا كذا أقوم أخاف. فجلست سهران طول الليل وأسمع صوت وتلفت وتلفت شوي، ولا صوت قريب مني جدا جدا. احنا جالسين في غرفة الحراسة، وغرفة الحراسة من السعف وكذا، يعني الصوت ما يعزل الخارج، فكان الصوت قريب من الباب كأن شخص يحاول انه يهجم علي، وانا من خوفي على طول سحبت السلاح اللي تحت وسادة معن وهو نايم. ما أدري شلون انطلقت الرصاصة وتوجهت على الصوت وبديت أطلق النار بشكل عشوائي، وجلست خايف ومرتعب إلى أن طلعت الشمس. هني قررت أني خلاص، أنا والله ما كنت قاصد أني أقتله وماني عارف شلون قتلته أصلاً، فقررت اني اهرب. خذيت السلاح معاي وقلت ابيعه في احد الاسواق علشان اخذ يعني اجرته اسافر فيه او انتقل الى مدينة العودين علشان اهرب من هالموضوع وانا بريء، او اني انا ما ادري شلون انا اصلا يمكن قتلت عن طريق الخطأ ما كذا. كلامه كان متوازن واقرب للمصداقية يعني، لكن في شيء غريب يعني شلون أطلق عليه النار، جابوه يمثل مسرح الجريمة، ما هم يعني ما هم مقتنعين كليا يعني، لكن يبقى قاتل. قالوا له أنت محجوز على ذمة التحقيق لين نشوف حل، لأن أصلا في نفس اليوم اللي اكتشفوا فيه جريمة مقتل معن حصلت جريمة ثانية. في نفس اليوم بالليل جاء بلاغ لرجال الأمن نفسهم اللي في مدينة القاعدة أن في فتاة تجلس على الطريق العام، طريق السفر يعني شارع الرئيس العام، وبجانبها شاب متوفي وهي تحضن فيه وتبكي. انتقل الضابط إلى الموقع، طبعا أهم على ما راح اكتشفوا بعدين قصة داود وصادوق كانت أثناء العملية، هذه قضية ثانية منفصلة. راحوا حق الفتاة اللي موجود على الطريق العام وحاضنة الشاب المتوفي بين يدينها، ولا الشاب كله دم والفتاة تلطم وتقول لهم اقتلوني وريحوني من الدنيا وش فيك يا بنت الحلال، هذا منو؟ قالت هذا حبيبي. نعم، قالت هذا حبيبي. شالوها على طول ورفعوا الجثة واخذوها للتحقيق، قاموا يحققون معاها. يبا شو القصة، هذا منو، وين كنتي، وش جايب الجثة عند الشارع العام على اطراف مدينة القاعدة؟ قالت انا احب هذا الشاب وكان بين علاقة يعني قوية جدا، وأنا سلمت نفسي لهالشاب والحين أنا حامل. فالشاب قرر إنه خلاص يستر على الفضيحة اللي راح تحصل بيننا، وجاء وتقدم لي، إلا إن أخوي رفض وهدد بقتلي وقتل الشاب إذا يعني تمرت على العائلة وإذا أصريت على الزواج منه، وطرد الشاب. لكن أنا ما قلت له إن أنا أصلاً حامل، يعني وافق علشان لا ننفضح وكذا. أخوي ما يدري لكن رافض إن هذا الشخص يتزوجني. فأنا قلت له خلاص أنا راح أتزوجك بكل الأحوال، يعني إيش رايك نهرب من أسرتنا، تأخذني ونهرب ونروح نتزوج في أي مدينة ثانية وخلاص، وخل أخوي يسوي اللي يسوي. قالها أوكي، لأن خلاص بدت بطنها تكبر وراح تنكشف بأي لحظة. قال له يبا خلاص اوكي، لان الولد هم خايف على نفسه، اذا اكتشفوا ان البنت حامل منه راح ينقتل وهذه تنقتل، فيبي يهرب فيها يتزوجها ويحطهم امام الامر الواقع، يقول لهم انا تزوجت، ما راح يقول لهم سالفه الحمل علشان بس يداري نفسه. خذ البنت وهرب. لما اخوها اكتشف ان اختها هارب من البيت، اخذ السلاح وبدا يطاردهم، لانه يدري فيهم انه يتمشون لين يطلعون برا مدينه القاعده، يروحون يشوفون لهم سياره او تاكسي او احد ينقلهم، لانه ما عندهم. فعرف انه قال انا راح الحق عليهم، ناوي يقتلها ويقتل اللي معاها، او انه شافهم من بعيد، او احد بلغ ان اختك هربت وشافوها مع الشاب الفلاني. المهم هذا الرجل خذ السلاح او يركض يدور على اخته اللي قاعده تركض هي وحبيبها بين هالمزارع، الى ان قدر اخوها يوصل لهم ويطلق النار على حبيبها ويقتلها. طبعا ما مات الحبيب من اول طلقه، لا، بدا ينزف وهم في محاوله للهروب، الى ان وصلوا للطريق العام. لما التفتت وراها ولا اخوها موجود، الظاهر ضيعوهم، الظاهر اخوها بعد ما تاكد ان اصاب الشاب رجع، لكن حبيبها توفى على الطريق العام. والبنت تبكي ومنهارة وتقول خلاص أنا ما أقدر أرجع لهلي وحبيبي مات، اقتلوني، تقول حق شرط اقتلوني أو أنكم إذا سلمتوني لهلي راح يقتلوني. مبتلشين شرطة مدينة القاعدة فيها القضيتين، قضية داود اللي قتل صديقه معا ويؤكد أنه ما قتل صديقه يعني عمدا وما يدري شلون اقتله وتفاصيل ناقصة، وعندهم القضية هذه اللي أخوها قاتل حبيبها لأنها هارب من البيت، قالوا يبقى جيبوا أخوها، يبقى أخوها قاتل حتى لو موضوع شرف ما شرف، جيبوا أخوها القاتل. ويروحون رجال الأمن ويلقون القبض على أخوها اللي موجود في البيت ولا يدري شو السالفة. يوم جابوه قالهم ليش ماسكيني وكذا، قال لأنك قاتل. قال أنا قاتل؟ قاتل منه؟ قال لا تستعبط، شنو قاتل منه؟ أنت قاتل حبيب أختك. نعم أختي عندها حبيب؟ استغربوا منه، قال لا إيش فيك أنت، فيك شيء أنت، وين أختي؟ قال أختك موجودة عندنا هني، وأختك كانت هاربة مع حبيبها، واختك حامل وانت قتلت حبيبها، او ينجن الولد، عطوني اياها بقتلها بكذا. قال لا اهدى انت قتلت الرجال وخلصت. انا قتلت، متى قتلت الرجال؟ انا ما ادري عن الموضوع وكذا، وهي متى هربت من البيت؟ طلع اخوها يعني هو ينكر ان معرفته موضوع هروب اختها من البيت، وينكر انه قتل حبيبها، وينكر انه يعرف انه عندها حبيب وانها حامل. انجنوا رجال الامن فعلا. يوم راحوا حق اخت الولد قالوا الحين انت مو تقولين ان اخوك كان يطاردك؟ قالت ايه، لانه يبي يقتلني وهو قتل حبيبي. قالوا انت شفتي بعينك ان هذا اخوك؟ قالت لا، بس لما احنا كنا نركض في المزارع كنا نسمع أصوات وكذا، وكأني سمعت صوت أخوي، فجأة صار إطلاق النار علينا وانقتل حبيبي. قال لها بس لك سؤال، بس وين بالضبط صارت يعني واقعة إطلاق النار؟ قعدت توصف له ولا واصفت لمزرعة معا صاحب القضية الأولى؟ أهلا وسهلا. قال له شنو؟ تعالي معي. وياخذها الى المكان، ولا جايبته وين؟ ورا غرفة الحراسة اللي كان موجود فيها معا، وكان موجود فيها منو؟ داود. راحوا جابوا داود، قالوا له داود انت اول ما اطلقت النار وين اي صوب؟ قال لهم بهالاتجاه. ولا شو السالفة هذه؟ لما هربت مع حبيبها وكانوا يركضون بين المزارع، راحوا إلى مزرعة معا، مرة من جانب المزرعة ومرة من جانب الغرفة. وهذا أصلا داود كان خايف إن في شيء وإن في لص أو أحد بيقتحم عليهم أو يبي يسرق فلوس معا، وعشان كذي موسوس وما هو عارف أشباح ولا بشر ولا ك، ومع النايم. ففعلا مروا هذه الفتاة وحبيبها، مروا بالقرب من الغرفة اللي هم قاعدين فيها، وداود اخترع سحب السلاح على سرعة، اطلعت طلقة في معن وهو نايم، وأطلق النار على اتجاه الصوت، وكانت الطلقات يعني في بطن اللي هو حبيب الفتاة. طبعا ما مات على طول، نزف لكن حاول انه يعني يسحب نفسه، أو هي تحاول أنها تنقذه، إلى أن وصل للطريق العام وتوفى هناك. فكان كلام داود فعلا صحيح، أنه ما كان يقصد أنه يقتل صديقه معا، ولا سرق شيء، ولا في دافع أصلا أنه يقتله، وأن الموضوع كان مجرد خطأ لأنه اخترع وخاف لما سمع صوت الفتاة وحبيبها بالقرب منهم. وهذا أخو البنت بريء أصلا، لا كان يطاردهم ولا هو اللي أطلق النار على حبيبها. فهني انحلت قضيتين في ربطها مع بعض، وإن القاتل واحد اللي هو داود عن طريق الخطأ قتل معا، وعن طريق الخطأ كذلك إنه خاف واعتقد إنه في شيء أشباح أو اللصوص أو كذا من خارج الغرفة وقتل حبيب الفتاة. ما لكم بالطويلة، طبعا تم تبرئة داود من جريمة القتل بعد ما تنازلوا أهل الولد، لأن الموضوع كان عن طريق الخطأ، وكذلك أهل معن تنازلوا عن داود اللي هو صديق أبوهم وكان يحب المسكين، ما كان يقصد أن يقتل صديقه، لكنه دفع الدية. وكانت هذه نهاية سالفتنا، واللي توقع صراحة اكتب لي كومنت تحت اني انا توقعت. بس لما يطوف مدة الفيديو، لان في بعضكم يعلق والفيديو توا ما صار له دقيقة، يعني انت متى سمعت القصة؟ هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.